بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. فضل الشيخ عبد العزيز، هذه رسالتان وردتنا من سعيد بن محمد من سلطنة عمان وسالم محمد سالم، أيضا يسأل عن أو اتفق مع بسؤال مع سعيد بن محمد من سلطنة عمان. نبدأ برسالة سعيد من سلطنة عمان، تحمل عدة أسئلة. أولا يثني على مجهود المشايخ ويطلب لهم العمر المديد على جهة عمل صالح. يقول: حددوا لنا الوضوء من الفرض والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده الوضوء عند إرادة الصلاة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. فهذا يدل على وجوب استعمال الوضوء الشرعي على ضوء ما ذكر في الآية الكريمة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا بد لمن قام إلى الصلاة من الوضوء الشرعي إذا كان على غير الطهارة، وهو كما بينه الله: غسل الوجه، ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. وهذا فرض، والمفترض مرة مرة، والسنة أن يغسل قبل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء، كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فيغسل يديه ثلاث مرات يعني كفيه، ثم يشرع في الوضوء. وينبغي أن يقدم التسمية على غسل اليدين فيقول بسم الله قبل أن يغسل يديه، والجمهور على أنها سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع الذكر وسقوطها مع الجهل والنسيان، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا وضوء لمن لم يكن اسم الله عليه، وهو حديث له طرق وفيها ضعف، لكن مجموعها يدل على أن له أصلا وأنه حسن. فينبغي لمن أراد الوضوء أن يسمي الله عند بدئه بغسل يديه، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من نواب الشعر من أعلى إلى الذقن من أسفل، وعرض إلى فروع الأذنين هذا الوجه فيغسله جميعا، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ومعنى إلى مع يعني مع المرفقين. ويدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغسل يديه حتى يصعد في الأرض، يعني يغسل مرافق مع الذراع، ثم يمسح رأسه مع أذنيه كما جاء بالسنة، وهذا فرض أيضا، ثم يغسل يديه مع الكعبين. ويدل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغسل يديه حتى يصعد الساقين كما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي هريرة. هذا هو الوضوء المفترض، غسل الوجه مع موضوع الاستساق مرة مرة، غسل اليدين مع المرفقين مرة، مسح الرأس مع المرفقين مرة، غسل اليدين مع الكعبين مرة، هذا مفترض. فإن كرره مرتين فهو أفضل سنة، وإن كرره ثلاثا فهو أكمل وأكمل كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في عمله وفعل الله وفعله عليه الصلاة والسلام. ويتوضأ ويستنشق مرة واحدة فهذا فرض، وإن كرر المضمضة في الاستنشاق ثلاث مرات فهذا أكمل وأفضل. ثم بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، هكذا جاء في الحديث الصحيح. وهذا سنة بعد الفراغ، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أبي يتوضأ فيسجد الوضوء أو قال في النوم الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب جنة السماء يدخل إليها شيء. وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم في هذه الشهادة بعد الوضوء. ويستحب يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لما رواه الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن المغيرة بهذه الزيادة. وبهذا يعلم المستغرب للوضوء والسنة، فالتسمية في أول وضوء سنة، تكرار المضمضة في الاستجاب مرتين أو ثلاث سنة، غسل الوجه أكثر من مرة سنة، غسل اليدين مع المشيخ مرة هذا فرض، تكرار ذلك مرة ثلاث سنة، مسح الرأس مع الأذنين فرض ولا يشرع التكرار، غسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة فرض، تكرار ذلك مرة ثلاث سنة، الشهادة بعد الوضوء والدعاء سنة الذي تقدم ذكره. سؤاله الآخر سؤال سعيد بن محمد بن سلطنة عمان، يقول فضلت الجماعة عن صلاة الفذ ب27 درجة، هل هذا الفضل يشمل صلاة الإمام والمعمومين أم للمعمومين خاصة؟ هذا فضل يشمل الجميع، هذا فضل للإمام والمعمومين جميعا. صلاة الجماعة هو صلاة الفذ ب27 درجة، هذا للإمام والمعمومين جميعا من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن، هل يمكث حتى يفرغ المؤذن فيصلي تحية المسجد أم يصليها والمؤذن يؤذن؟ الأفضل أنه يقف حتى يكمل الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا أمر وأفضل حاله التأكد السنية. نعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم إذا سمع الأذان أجاب المؤذن كلمة كلمة إلا في الحياة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أن العبد إذا أجاب المؤذن في كلماته إلا في الحياة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يكبر ثم يقول مثل لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وهذا فضل العظيم لا ينبغي لقوته. فإذا فرغ من إجابة المؤذن يصلي تحية المسجد، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، حتى يجمع بين السنتين، سنة الإجابة للمؤذن وسنة تحية المسجد. نعم. سؤاله الرابع يقول ما حكم من يسلم أو من يسلم عليه ولا يرد السلام؟ السنة للمسلمين إذا تلاقيا أن يسلما، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلم له حقوق على أخيه، منها أن يبدأه بالسلام ومنها أن يرد السلام، وقال في المتهاجرين خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقال عليه الصلاة والسلام ولا ينسي بدأ لا دخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحررتم أفشوا السلام بينهم. وقال عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، فإفشاء السلام والعناية بالسلام والبدء به من السنة العظيمة، والرد واجب، من بدأ بالسلام فالرد عليه واجب، لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أردوها، فالرد واجب والزيادة بالأحسن أفضل، فإذا قال السلام عليكم يقول وعليكم السلام هذا واجب، فإن زاده قال ورحمة الله كان أفضل، فإن زاد قال وبركاته فهو أفضل، وإن قال مسلم السلام عليكم ورحمة الله وجب على مسلم أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله، فإن زاده بركاته كان أفضل، فإن قال مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب على مسلم عليه يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فإن زاده بعدها فقال كيف حاله كيف أصبحت كيف أمسيت كيف أولاده كان خيرا. نعم. أيضا شق السؤال هذا يقول وإذا رد السلام سرا ولم يسمعه المسلم فماذا عليه؟ أيضا يقول ما رد السلام، إذا رد سرا ولم يرفع صوته حتى يسمعه المسلم حكمه أنه ما رد، لم يرد السلام، لأن المقصود أن يرد ردا يسمعه المسلم حتى يكون قد رد عليه تحيته بمثلها أو أحسن منها، وقد يكون هذا من الكبر، فإذا كان من الكبر صار أقبح، والمقصود أنه ما رد السلام، إذا كان لم يرفع صوته فإنه ما رد السلام حتى يرفع صوته على وجه يسمعه المسلم. نعم. بقي لسعيد سؤال لكن نأتي برسالة سالم محمد سالم لأنها تتعلق بالسلام. سالم محمد سالم يقول دخلت أنا وصديقي إلى المسجد ونحن نتحدث بعضنا إلى بعض، وبعد أن أدينا تحية المسجد سلمت عليه على العادة التي تجري في المساجد ومددت يدي إليه، فنظر إلي وأبى أن يمد يده إلي وقال لم أفارقك، وهذه بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد اتخذها الناس كالواجب اليوم عندما ينتهون من تحية المسجد ووقفت مدهوش أمامه، فهل زميلي هذا أو صديقي على حق أم أنا الذي على حق؟ لا أعلم بأسا في أي أن يصافح المسلم أخاه بعد فراغهما من تحية المسجد أو من الراتبة قبل الصلاة كراتبة الظهر أو راتبة الفجر، لا أعلم بأسا في ذلك، ولو كان جاء جميعا ولو كان أسلم أحدهم على الآخر قبل الصلاة، لكن إذا كان ما جاء جميعا أو أسلم أحدهم على الآخر قبل الصلاة يتأكد تأكد المصافحة بعد ذلك، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا يتصافحون، وكانوا إذا قدروا سفر تعالقوا. قال أنس رضي الله عنه والشعبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدروا سفر تعالقوا، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصافح إخوانه عليه الصلاة والسلام عند اللقاء، هذه سنة معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. أما إذا كان دخل مع أخيه أو سلم عليه في الصف قبل أن يصلي التحية لما تلاقى في الصف فإن هذا يكفي والحصل المطلوب الحمد لله، لكن لو سلم عليه ثانيا بعد الفراغ من التحية أو من الراتبة القبلية لو صافحه مرة أخرى فلا أعلم بأسا ولا أعلم ما يوجب جعل ذلك بدعة، فإن السلام كله خير ولا يأتي إلا بخير، وفي إيلاس من بعضهم لبعض ودعاء من بعضهم لبعض فلا حرج فيه إن شاء الله ولا يسمى بدعة. وإما يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جالس في المسجد ذات يوم فدخل بعض الناس فصلى ولم يتم صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الرجل ولن يبعثك من حق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا منت الى الصلاه فاسفح الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم ارفع حتى اطمئن جالسا ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاه كلها. فالحديث العظيم الجليل يدل على وجوب وفضيلة الطمأنينة في الصلاة والركوب فيها، ويعطى كل ركن حقه من الاعتدال والطمأنينة وعدم العجلة والركوع والسجود والإعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، هذا من أهم الفرائض. وكثير من الناس يعجل ولا يكمل هذه الفروض، هذا خطأ عظيم لا تصح معه الصلاة. وفي هذا الحديث نفسه أنه رد على الرجل السلام وهو يصلي بقربه فجاء إليه ثلاث مرات يسلم ويرد عليه النبي السلام، ولا قال يكفي السلام الأول مع أنه بقربه يصلي قرب شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ويرى حركاته ويرى طمأنينته وعدمها والنبي يشاهده، وكلما سلم عليه قال وعليكم السلام ورد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي. فدل ذلك على أن إعادة السلام لشخص حولك فهو شاهده يعمل عملا ثم يسلم عليه مرة ثانية أن هذا لا شيء فيه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ربما انه كان اذا سلم سلم ثلاثا، والقصد من ذلك والله ان يفهم المستمعون او لعلهم لم يردوا في الاولى او الثالثه فينتبهوا للرد، المقصود ان تكرار السلام للتعليم او لتنبيه الحاضر حتى يرد السلام او لاسباب اخرى لعجل ذلك اشتغاله بالصلاه، فاذا صار فيها شغل فلما فرغ منها سلم على اخيه هذا لا حرج فيه ان شاء الله ولا ينبغي التشديد في هذا ابدا. نعم. لكن في بعض العامة يعتقدون انه مكمل للصلاة ولا تكمل، لا هذا ما لا تعلق بالصلاة، انه تعلق بإيناس اخيه والسلام على اخيه والدعاء لاخيه بعد شغله بالصلاة، فإنه قد اشتغل بالصلاة واقبل على الله في قيامه وركوعه وسجوده، هذا اعظم في نفس الامر مما لو حال بينه وبين اخي شجرة او جلاد وسلم عليه. جاء في الحديث اذا حال بينه وبين اخي شجرة فيسلم عليه مرة اخرى، فسلم على اخيه ثم حال بينهما شجرة أو جدار سلم عليه مرة أخرى، فأي هذا وأي شغله بالصلاة على الأخ عرب؟ نعم. إذا حال بينه وبينه شجرة نحلة أو لهوها لحظة نصف دقيقة أو ربع دقيقة أو ثانيتين أو ثلاث، المقصود أنها شيء يسير ثم يبقى يسلم عليه، هذا أقل بكثير لشغله في الصلاة. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة الأخ سعيد بن محمد من سلطنة عمان يسأل عن الوضوء وأسئلة أخرى، وسالم محمد سالم يسأل عن السلام بعد السنة أو بعد تحية المسجد، يسأل عن السلام على الشخص على من يجاوره في الجلوس، وقد اتفق في هذا السؤال مع سعيد بن محمد من سلطنة عمان. حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله مع شكر دعاء الجزيل لفضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.